يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج؟ تحولنا للحج وخلينا التوحيد. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج ثانية بسبب الزحام، بل يعطي المال لمن لم يحج ليحج؟ إيه نعم، إذا وجد أحدا لم يحج يعطيه المال يحج به، هذا أفضل من أنه يحج حج نافلة. بل لو وجد ناس محتاجين فيهم مسغبة فيهم جوع فإن إطعامهم أفضل من حج النافلة. نعم.